شيخنا الأقوال عن فضيلتكم متضاربة، إنه يعني الإمام يدير وجه المصلين أو يبقى مثل ما هو، ويعني وصلنا اثنين عنكم، فما ندري ما عندي خبر أنا إلا بوحدة. والله إيش نسوي، هكذا النقل. أنا ما أقول إنه الإمام لا يولي العشر حتى يكون هناك في تضارب، نعم، لأنه لو كان شيء من هذا فلا بد لهذا من دليل خاص، نعم، وهذا لا وجود له. لا، هو شيخنا الإمام يهلل لكن إنه ينقلب للمصلين. لا ما على وضعيته، على وضعيته. آه. نعم، جزاك الله خير. يعني ولو كبرته يعني ماشي بيكون مرشد.